بنيتي. أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟ بنيتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن المقصد من تربية الأولاد هو أن يكونوا عبيدا لله عز وجل على النحو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه في اعتقادهم وفي أعمالهم وسلوكهم، لننجو وينجو أبناؤنا من النار. وهذا هو الهدف من التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا هو المقصد من التربية، هو أن يكونوا صالحين عبيدا لله سبحانه يدخلوا الجنة وينجوا من النار. كل فرد يريد القيام بأي عمل سواء من أعمال الآخرة أو أعمال الدنيا، سواء كان هذا الفرد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، يحتاج للقيام بهذا العمل إلى أمرين. الأول التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا هو شعوره وثقته وإقباله، شعوره بذاته ونفسه وثقته أنه يستطيع أن يفعل ذلك العمل. وهذا هو ما نريد أن نتكلم عنه اليوم، ثقة أبنائنا الذين ربيناهم على تلك الطاعات التي ذكرناها في الدروس الماضية، أنهم قادرون على أداء الأعمال، لا يشعرون بالعجز، لا يشعرون بعدم القدرة. هذا ما يسمونه تحقيق الذات أو الثقة بالنفس. ولا يستطيع أي إنسان أن يقوم بعمل إلا إذا توفر عنده هذا السبب، وقد جعل الله لكل شيء سببا، دوافع للأعمال وثقة في النفس أنه يستطيع أن يفعل هذا العمل بعد استعانته وتوكله على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الثقة بالنفس، أن يكون لدى الفرد شعور كاف بأنه قادر على النجاح في هذا الأمر الذي يرغب أن يقوم به، وتتبين حاجة الإنسان وحاجة الفرد لهذه الثقة بالنفس للقيام بالعمل عندما يقترب وقت البدء لتنفيذ أي عمل. حينئذ يظهر أثر ومقدار الثقة التي يتمتع بها الفرد، فإن كانت كافية فسيقدم على تنفيذ العمل المراد، وإن كانت ناقصة ارتبك وتردد وأحجم عن تنفيذ هذا العمل. قد يكون لدى أبنائنا هذه الثقة تحت ضغط الوالدين، كأن يكرهه الولد على الوالد على فعل شيء، وهذا ليس عنده ثقة، ولكن تحت هذا الإكراه قد يفعل العمل. مثلا مثال بسيط جدا، لو قلت لك اقفز من هذا المكان إلى هذا المكان، أو اقفز من فوق هذه العصا، لو عندك توكل على الله سبحانه وتعالى ثم ثقة أنك تقدر وأنك تفعل وتحاول ستفعل، وستكرر المحاولة لو أخطأت، وقد تقفز تحت ضغط، اقفز وإلا ضربتك، يلا اقفز يلا يا ولد، ويقفز الولد، لكن ما تولد عنده هذه الثقة بنفسه أنه يستطيع أن يفعل هذا العمل. وهذه الثقة بالنفس تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي. واحد يعمل معاصي كتير، يعمل ذنوب، يقبل على أشياء سيئة، يقول خلاص الواحد نفسه خبيثة. النبي نهاك عن ذلك، نهاك عن ذلك. لا يقل أحدكم خبثت نفسي، لا تقتل في نفسك الثقة أنها تستطيع بحول الله وعونه وبعد التوكل عليه أن تتوب وتستغفر وترجع إلى الاستقامة. لا تجعل نفسك انهزامية، فلا تقل عن نفسك هذا القول، لا تقل نفسي خبيثة وخبثت نفسي، أو لقصت نفسي في رواية أخرى بنفس المعنى. إذا لم تستطع أن تفعل العمل، فأصل عندنا من الأصول عند العلماء والفقهاء أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. استعن بالله ولا تعجزن، ما تفقدش الثقة بنفسك. أنت همام وتستطيع أن تهم وأن تفعل ذلك العمل، وإن فعلت نصفه فبها ونعمت، وإن فعلت ربعه فبها ونعمت، وإن فعلت ثمنه فبها ونعمت، ولكن ليست نفسك عاجزة، ليست عاجزة بالكلية حتى تترك العمل بالكلية. يربي فينا الإسلام كما ربى وعلمنا التوكل على الله سبحانه وتعالى، علمنا أن نأخذ بهذا السبب القوي الذي يستمد العبد قوته من توكله على الله، ثم بعد ذلك بأسباب يأخذها لتأخذ نفسه هذه الثقة. الكلام ده الكبار والصغار، لأن للأسف نفوس المسلمين أكثرها الآن نفوس انهزامية، تشعر أنها عاجزة غير قادرة، تشعر بالخور تحت الذنوب والمعاصي وكثرة الاعتداءات عليها أيا كانت الأسباب. ليس الآن مناقشة الأسباب، ولكن هذا من أسباب استمرارنا في الهزيمة، عدم الثقة بالنفس. والثقة بالنفس تظهر في الأبناء، وهم محل النقاش ومحل الدرس، في صور مختلفة. الأطفال قسمين، قسم عنده هذه الثقة وقسم يفقد هذه الثقة. إزاي نعرف ابننا دوت أو هذا الولد عنده هذه الثقة ولا فقدها، ومقدارها عنده إيه؟ بتظهر في كلامه وفي نماذج من سلوكه. تجد الولد اللي عنده هذه الثقة ويتمتع بمفهوم الذات، ينظر إلى أعماله ويفتخر بها. يعني شوف يا أبي صورة أنا رسمتها، أنا اللي رسمها بنفسي. تجد عنده استقلالية، أنا كتبت الواجب لوحدي. تجد عنده تحمل المسؤولية، أنا يا أبي هقوم بالعمل ده بدالك. تجد عنده تحمل للإحباط، يعني لو جات له مسألة حساب صعبة ولا مسألة رياضة صعبة يقول لك معلش احلها بس هحاول تاني، وما عارفش احلها يقول لك طب سيبني شويه كمان انا احلها. ما تقولش تقولش بابا الله يخليك انا اللي هقولها. ده كله يديك ان هو عنده مفهوم لذاتي وقدره وثقه بنفسي انه هيفعل هذا الامر. يقبل على الخبرات الجديده والامور الجديده بحماس. الاستاذ بكره هيشرح لنا كذا، هيدينا موضوع القسمة، هيدينا موضوع الضرب. الطفل المنهزم اللي ما عندوش ثقة بيتخوف من الأمور الجديدة. هتجد عنده قدرة على التأثير على الآخرين. أنا هحفظ أخوي الصغير سورة قل هو الله أحد، أنا اللي هعلمه ألف به. ده عنده ثقة بنفسه، عنده مفهوم وتمتع المفهوم الذات بقوة مرتفع. يعبر عن انفعالاته بسهولة. أنا بابا فرحان أوي بكون أنت هنا في البيت يا بابا، أنا بزعل أوي لما بتمشي وتسيبنا. يبقى هو فاهم ذاته بتفرح وبتحزن، غير طفل خامل ما عندوش هذه الثقة ولا مفهومه لذاته سلبي. يتجنب أي حاجة تسبب القلق. يعرف إن في امتحان تلاقيه متردد، مش عايز يروح المدرسة، بطني بتوجعني، يتشكى بأي شكوى. يقول انا خطي مش حلو قوي، غير التاني بخطه قد يكون سيء، شوف خطي جميل ازاي. عنده ثقة بنفسه. يشعر هذا اللي عنده عدم ثقة ان الاخرين لا يقدرونه. يقول لك زمايلي ما بيحبونيش، بابا بيكرهني. يلوم الاخرين على الفشل. لو جاب درجة سيئة في الامتحان واصل استاذ ما شرحناش الدرس ده، الأبلة ما قالتش دوت. دي كلها علامات تعرف منها هل ولدت عنده هذه الثقة اللي هيقبل بيها على الأعمال ولا ما عندوش. من السهل أن يستثار ويشعر بالعجز، ويعبر عن ضيقه دائما بالانفعالات. هذه كلها آثار لعدم الثقة. وهذه شكوى كثير من الأباء والأمهات، يقول لك ابني ذكي جدا وكل الناس بتشهد أنه ذكي، لكن ما عرفش يجي لغاية الحساب ولا الرياضة ولا المذاكرة، وتلاقيه مش فاقد الثقة بالنفس. فاقد الثقة بالنفس. اليوم نريد أن نعرف إخواننا، لأن إحنا الآباء والمربين السبب في عدم ثقة أبنائنا في أنفسهم في أكثر الأحيان. الذات دي أو النفس يا إخواننا اللي نهينا أن نقول خبثت نفسي، واللي نهينا أن نصفها بالعجز ونقف عند الأعمال إن إحنا عاجزين، لا تفعل ما استطعت، اللي الشرع أمرنا بهذه الجوانب كلها، كما أمرنا بحسن الظن بالله وبأنك ستعان على العمل بس أقبل على العمل وابدأ به. كل هذه مفاهيم موجودة في الشرع للكبار والصغار. تأصل هذه المفاهيم في الأبناء، الآباء هم اللي بيقوموا بها كأسباب. الذات مش حاجة بتورث، مش حاجة بتورث كما يورث لون العينين ولا طويل ولا قصير. دي مجموعة من النجاحات للطفل في حياته. كل نجاح بيحققه بيحقق فيه ذاته وثقته بنفسه. دي رقم واحد. رقم اثنين، انت بتقابل النجاح بايه وبتقابل الرسوب، رسوب الطفل بايه. ففي مربين واباء يقابلوا النجاح بما يعظم عنده انه قادر انه يفعل، حتى لو رصد في مرة يستطيعون ان يستوعبوا ذلك الولد. هذا ما سنفصل فيه ان شاء الله تعالى. الطفل اول ما بيتولد اخوانا ما بيكونش عنده معرفة لذاته. شهر واثنين وثلاثة لغاية تسعة اشهر بيعتبر نفسه جزء من البيئة المحيطة دي، ملوش استقلالية وعارف ذاته في نفسه، مش عارف حاجة. لو حطيته قصاد المراية ويشوف صورته خلال الفترة دي من أول ما يتولد لغاية تسعة أشهر، هو بيظن إن اللي قصده ده هو شخص آخر مش هو. هو ما عندوش إحساس يعني إن هو ذات في نفسه وممكن الذات دي يبقى لها صورة، لا ده هو حتة من المجتمع وحتة من البيئة. ودي تجارب عملوها المربين، إن لو حطيت له علامة على وشه كده مثلا بقلم أحمر أو أسود أو شيء، قبل التسعة أشهر لو بص في المرآة يضحك على ان في واحد تاني بالصورة دي، بعد تسعة اشهر يمد ايده على المكان اللي انت حطيت فيه العلامة، يبقى هو مميز ان ليه ذات والذات دي انت شخبطت عليها. فهمتوا يعني ذات يا اخوانا؟ يشعر بنفسه. بتبدأ هذه المسألة من 9 أشهر 10 11 في هذه الحدود مع تفاوت أقوال علماء التربية وأبحاثهم. لما بيبدأ يكبر الولد بتبدأ تتبلور هذه الصورة، إحساسه بذاته، ويبدأ وهو بيحس بذاته إما هيرضى عن ذاته وإما لا يرضى عنها. فإحنا عايزين نوصل بأولادنا إنه يبقى راضي عن ذاته، إنها مش نفس خبيثة، ده نفس قادرة على العمل والإنتاج والكسب. الآباء والأسرة هم المرآة التي يرى فيها هذا الطفل ذاته. ما هو بيعمل العمل ويلتفت يشوف أبوه وأمه انطباعهم إيه، يلتفت العمل ويبص المدرس انطباعه إيه. فالأسرة ثم بعد ذلك المدرسة والمجتمع هم المرآة اللي بيشوف من خلالها ذاته، اللي زي الطفل وصغير ما شاف نفسه في المرآة وعرف ان في هنا علامة على وجهي او في وسخ او في شيء. فاللي بيعطي صورة هذه الذات عند هذا الطفل، خلي بالك احنا مش بنتكلم على واحد كبير، احنا بنتكلم لسه على طفل مش عارف حاجة خالص، لسه بتنقش فيه مبادئ واصول عشان نقدر نربي اخواننا اولادنا على هذه الثقة، وانه قادر على التغيير وقادر على نصرة الامة وقادر على ان يقوم بما لم يقدر عليه ابوه وجده. يبدأ يتأصل ويتربى على هذه الروح. فبيبدأ الاباء والامهات والمربين سواء مدرس او غيره يأصل هذا المعنى فيه. ازاي احنا بقى كاباء ومربين هو هيشوف ذاته فينا وفي انطباعاتنا، ازاي نكيفه لهذا الامر. اول حاجة التكليف اللي بنسميها ممارسة الثقة. نبدأ نكلف الطفل بأعمال، ولما هنكلفه بأعمال هيقدر من خلال الأعمال ديت يثبت فيها ذاته انه هينجح فيها. يبقى اول حاجة يا اخوانا ركزوا معانا، الكلام ده مهم جدا اليوم، ان احنا نبدأ نكلف الطفل بأعمال. الأعمال اللي هنكلفه بها ينبغي أن تكون يسيرة جدا وسهلة جدا. كل واحد فينا عايز ابننا يبقى عالم كبير جدا ويبقى داعية كبير ويبقى عامل للإسلام كبير ويبقى ناجح في دراسته، كلنا عايزين كده، كلنا عندنا الطموح العالي ده. الوصول للطموح ده مش هيجي مرة واحدة، لو كلفته بتكليفات عظيمة من أول مرة وعجز والتاني عجز والتالتة عجز، هيبقى عنده شعور عجز ما يقدرش يعمل حاجة، حتى تيجي بعد كده السهلة وما يعرفش يعملها. يبقى هنبدأ أولا يا إخوانا نكلفهم بأعمال يسيرة جدا جدا جدا، لا نرهقهم في هذه الأعمال المنوطة بهم، بل نكلفهم بأمور ميسورة. زي إيه؟ الأبناء نفسهم بيبقوا عايزين يعملوها وإحنا اللي بنحبطهم، يقول لك أكل لوحدي وأنت تقول لا أنا اللي هاكلك عشان ما توسخش هدومك، عايز ألبس لوحدي يقول لا انا هلبسك، شوف الزرار بوصه ازاي، زرار فوق مع العروة اللي تحت، شوف شكله وحش ازاي. هو عايز يشعر بذاته وانت بتمنعه علشان ما يوسخش هدومه، عشان ما يتأخرش على المدرسة، ايا كانت الاسباب انت ما نمتش فيه الشعور بالمسؤولية ومعرفة الذات والثقة بها. وعشان كده الاعمال اللي احنا شايفينها بسيطة دي كم من أعمال يسيرة جدا في حياتنا هي في الحقيقة بتربي نفس الطفل على معنى كبير. فهموا المعاني دي يا أخوانا، الصغير مش ده الكبير. كم من معاني نراها نحن يسيرة وهي في نظر الطفل كبيرة بيبني بها شخصيته. وضربت لكم مثال للعالم اللي كان أستاذ في كلية العلوم، إزاي إنه أول حاجة عملها لما جاب قارورة وهو صغير، وهو صغير السن، وبدأ من خلال هذه الأشياء اليسيرة العقد الصفراء والحمراء وبتاع، وعملها حوالين زجاجة وأهداها لأمه، بقى شعر إن هو ممكن يعمل حاجة، ودن الموضوع ده في ذهنه وهو يحكي بيه لغاية لما بقى عالم كبير في كلية العلوم. في الحقيقة دي حاجة تافهة، يعني إيه عيل بيلعب بحاجات صفراء وحمراء؟ لكن في عند الطفل هي دي دنيته، هي دي أقصى حاجة، هي دي اللي حقق بها ذاته وحقق الثقة في نفسه. فالتدرج في ذلك لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخدم ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فارفق بولدك في التكاليف اللي بتكلفه بيها، وابدأ بتكاليف يسيرة. عرض يوم أحد عبد الله بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم الأحزاب فقبله وأجازه. ليه؟ عشان ما يكلفوش فوق طاقته. وجاء بعض الصغار النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يبايعه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير. إذا أول صنف ذكروا فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، عشان الصغير لو صلى وراك مرة واثنين وثلاثة وشعر أن الصلاة الطويلة بتتعبه ومش هيقدر عليها، هيشعر ما عندوش ثقة ومش هيصلي تاني. فإن فيهم الصغير، فيراعى الصغير كما يراعى المريض. يبقى الصغير ليه عندنا مقياس فيما نكلفه من أعمال أو يقتدي به من أعمال، إن يكون أعمال ميسورة على قدره وبقدر استطاعته. أحيانا نحن بنتحجج إخواننا إن الولد ما يلبسش عشان الوقت ضيق. لا، لو الولد هيصحى المدرسة الساعة 7 عشان يروح 7:30 وانت اللي بتلبسه، لا صحي 7:15 عشان هو اللي يلبس نفسه. من خلال هذه الأمور بيبدأ يكون شخصيته وذاته، ويعرف انه واثق وانه يستطيع فعل الأعمال، وانه ما عندوش إحباط بالأعمال اللي انت شايفها يسيرة وسهلة. من ذلك أيضا نكلفهم بأمور هم شايفينها من أعمال الكبار. اتصل بعمة كله نحن جايين لك، اتصل بستة كلها نحن هنجي لكم بكرة، دي كلها أعمال يا أخوانا بيشعر فيها أنه يستطيع أن يفعل كما يفعل أبوه، يستطيع أن يفعل كما يفعل أبوه. إذن تكليف الأولاد بالأعمال من أول الأسباب المتخذة ليثق الطفل في نفسه وليبني ذاته. اختيار الألعاب، تنزل تشتري ألعاب وتقول لك جبت لك لعبة، لا، يكون معاك ويختار معاك، وليدي لا وليدي يطاع، يبقى هو عنده قدرة على الاختيار. اختيار الملابس وهكذا وهكذا سائر أمور، عشان ما نطلش في هذا البند، البنود كثيرة في هذا الباب إن شاء الله تعالى نعملها. ما نبحثش يا أخواننا في أي حاجة بقى عن الكمال الزائد. ما أنا عايز يلبس لوحده وعايز يأكل لوحده، لو وسخ ملابسه مرة ويتعلم مرة في التانية في التالتة، لو لبس الملابس بصورة خاطئة وتعلم مرة في التانية في التالتة، أفضل من أن تلبسه أنت أو أمه ولا يتعلم هذه الأمور. يبقى طلب الكمال الزائد مش مطلوب، مش مطلوب إخوانا. ولا نقارن الأبناء بغيرهم، تقول له شوف أخوك لبس إزاي وأنت ما عرفتش تلبس، لا، لأن كل واحد ليه القدرات والإمكانات اللي تختلف عن سواه. حتى في الكبار يستطيع الأخ فلان يقيم الليل 11 ركعة زي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ما تقدرش. يستطيع فلان أن يعمل عمل من أعماله ويصوم أيام المشروع صيامها في النوافل وأنت لا تستطيع، هذا لا يعني أبدا أن تحبط وتترك العمل. يبقى أول حاجة التكليف، ويكون التكليف بالمستطاع، ويكون التكليف بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو وجدت الولد أخفق اضرب له أمثلة في نفسك، قل له أنا أول مرة برضك رحت المدرسة وكنت جاي ألبس، لبست الجزمة غلط ولبست مش عارف إيه البنطلون إيه وزررتهم غلط، وأبوه قاعد يقول لي عشان مش يشعر إن هو الفعل اللي عمله ده، لا ده أبوه اللي شايفه قدوة حصل معاه هذا الموقف. فعلمه بالسنن وقصص السابقين والوقائع الحاصلة لهم بيكون سبب لتعلمه. في التكليف يا اخوانا لما نكلف الابناء، احنا قلنا لا نكلفه فوق الطاقة، ايضا نراعي ميول الطفل فيما نكلفه به، ينبغي مراعاة ميول الطفل فيما نكلفه به. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا رائعا في هذا الصدد. يقول رحمه الله: ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها مما كان مأذونا منه شرعا. خلي بالك الضابط الأول ابن القيم ده من الأعمال اللي هي مأذون فيها إيه؟ شرعا. لأننا مسلمين، لأننا نتكلم في آخر الدرس إزاي مفهوم الذات عند غير المسلمين مفهوم آخر بيحصل منه ضرر مش نفع. فعندنا أن يكون هذا الأمر اللي مستعد ليه يكون مأذون له شرعا، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني قدر كل كائن وقدر لكل كائن استعداد خاص به وهداه إلى سبل هذه الحياة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فده كلام ابن القيم هنا بيؤيد هذا معنى هذا الحديث. فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره، فإنه إن حمل على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه. لازم تعرف ابنك ميوله الفطرية، استعداداته لربنا خلقوا عليها ايه، الابناء مش سواء. فأتيه ما هو مهيئ له، فإذا رآه، يعني إذا رأى المربي هذا الولد حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا، فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا، فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه. هتلاقي في الأولاد اللي بتربيهم ولد عنده هذه النباهة والفهم السريع والحفظ الواعي، خلاص يبقى ده بابه، ده هنوجهه لهذه الوجهة. وإن رآه، لا يزال الكلام لابن القيم رحمه الله في تحفة المولود بأحكام المولود، وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه، ورآه مستعدا للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له، مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك، ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع ومستعدا لها قابلا لها، وهي صناعة مباحة، خلي بالك، وهي صناعة مباحة نافعة للناس، فليمكنه منها. هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه. فكل أولاد هنعلمهم ما يحتاجون إليهم في دينهم، كلهم هنحفظهم ما تيسر من القرآن، وهنعلمهم الصلاة، ونربيهم على التعود على الصيام. لكن هتجد كل ولد ممن تربى على أصول هذا الدين هينبغ في شيء، مش كلهم هيبقوا علماء، ولا كلهم هيبقوا مجاهدين، ولا كلهم هيبقوا صناع، خلي بالك. فلازم القائد والمربي الذكي اللي يلتمس ويكتشف في أبنائه أو من يربيهم الصفات اللي بيمتازوا بها. ده معنى كلام ابن القيم رحمه الله، ترجمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فشوف ولدك خلق لإيه وفطرته جاي إيه، مما هو مباح شرعا، مما هو جائز في الشرع، ونميه فيه. وقال ابن سينا في كتاب القانون: وعلى المؤدب أن يبحث له عن صناعة، فلا يجبره على العلم إذا كان غير ميال له، ولا يتركه يسير مع الهوس، إذ ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية له، لكن ما شاكل طبيعته وناسبه، وأنه لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالمطلب دون المشاكلة والملائمة، إذا ما كان أحد غفلا من الأدب وعاريا من صناعته، وإذا لأجمع الناس على اختيار أشرف الصناعات. لكن كل واحد خلاص كلهم يقول لك عايزين نخش كلية هندسة، كلهم عايزين كلية طب، كلهم عايزين يبقوا في الأزهر ودعاء. لولا اختلاف النفوس وان كل نفس بتشاكل في سعيها ما فطرت عليه ابتداء ما قامت هذه ما اتخذ بعضنا بعضا سخرية. إذن إخوانا من سنة الله سبحانه وتعالى أن الناس يتفاوتون، والناس دول هم أولادي وأولادك، وجوا الأسرة الواحدة وداخل الأسرة الواحدة هتجد هذا التفاوت. فينبغي أن تعرف ما فطر عليه ولدك، ما يحب ما ينبغ فيه. مش معنى كده أنك هتهمله في حفظ القرآن ما تيسر، ولا في تعلم العلم، ولا، لكن هتعطيه الحد الأدنى من الدين، ثم بعد ذلك لما تضغط عليه وتركز له في جرعة فهي الجرعة التي يتقنها وفطر عليها وجبل عليها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلما بنكلف الأولاد إخواننا بنراعي في تكليفهم ميولهم الفطرية، بنراعي في تكليفهم الميول الفطرية. الأمر اللي بعد كده، بعد ما نكلف الأبناء بالأعمال، النقطة الثانية كلفناهم بالأعمال بالضوابط اللي قلناها، لا نكلفهم فوق الطاقة، نكلفهم بأعمال ميسورة ونتدرج الأعلى فالأعلى فالأعلى فالأعلى. كونوا ربانيين، تربيهم على صغار الأمر ثم الأعلى فالأعلى. الأمر الثاني تشجيع الأبناء إذا أحسنوا، تشجيع الأبناء إذا أحسنوا. يعني إيه تشجيع الأبناء إذا أحسنوا؟ يعني لما يفعل العمل اللي انت كلفته به ويتقنه، أو يعمل منه 10% 20%، لازم الجزء اللي أنجز يكافئ عليه. خلي بالكم النقطة دي، احنا ممكن نعمل مسابقة والعشرة الأوائل خدوا جوائز والباقيين فاشلين، لا، في التربية مش كده، دي في مسابقات عامة، لكن داخل البيت المسلم عند المربي عند المدرس في الفصل المسألة مش كده. المسألة كل من أنجز شيء بياخد على الشيء اللي أنجزه ما يقوي عنده المرة القادمة بدل 10% يبقوا 20%، وهذه تزيده ثقة في نفسه أنه قادر. لكن اللي جاب 50 واللي جاب 60 واللي جاب 70 مش هتاخد حاجة، وانت كده ورا يلا برا، خلاص مش هيعمل بعد كده، مش هيستمر في العمل. فلا بد من المكافأة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تعلمنا منه هذا الأمر، أن يشجع الولد. في حديث عبد الله بن مسعود في مخرجة ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، وذكر الشيخ مصطفى رحمه الله في الصحيح المسند من فضائل الصحابة، قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست أسقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جزعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الضرع ودعا فحفر الضرع، ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فاحتلب فيها، فشرب أبو بكر ثم شربت، ثم قال للضرع: أقلص، فقلص كما كان. قال: فأتيته بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول. قال النبي، وده الشاهد صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. خلي بالك، الواحد ما يقول لك: هو أنا عايز تعلمني كذا، أنت واد شاطر، أنت واد ذكي، أنت شكلك عايز تعرف، شكلك هتبقى حاجة عظيمة، إنك غلام معلم. قال: فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. خلي بالك من الكلمة الأولانية، التشجيع اللي ادته ثقة بنفسي، إنك غلام معلم. أيها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه 70 سورة ويحفظها، يعلمه 70 سورة يقول: لا ينازعني فيها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد امرة جيش كبير، وأسامة صغير السن، اختلف في سن في ذلك الوقت، أيا كان 18 16 20 أيا كان، لكنه صغير السن. ففي القوم من كان أسن منه، في القوم من كان أسن من أسامة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ولاه، فطعنوا في إمارته، فقال: أتطعنوا في إمارته وقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل؟ وأيم الله، لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. شوف لما أسامة يسمع هذا يعمل إيه؟ يبقى عنده ثقة بنفسه إنه قادر. من فضلك يا أخي اللي تسقي الماء اجلس اجلس ما تسقيش الماء اجلس اجلس مكانك وحط الزجاجة مكانك. يلا ما تشرشرش على المجلس والعلم اللي بنور. لا الماء بعيد ولا الإخوة عطاشة بالصورة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام أتطعنون في إمارتي؟ ده بيتكلم عن شاب بهذا السن بهذا الصغر. لكن يربي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من بعده على أن الولد اللي عنده هذه الإمكانات يشجع ويؤيد بما عنده. واضح أخوانا؟ من صور ذلك أيضا لما جاءه الطفلان اللي قتل أبا جهل، كل واحد يقول أنا قتلته أنا قتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر في السيفين فقال كلاكما قتل، كلاكما قتل صلى الله عليه وسلم. ده هيدي ده ثقة في نفسه وده ثقة في نفسه، هيعملوا عمليات فدائية وجهات في سبيل الله مرة ثانية وثالثة بهذا المعنى بهذه الكلمة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة قال فوضعت له وضوءه من الليل، فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية الترمذي من حديث ابن عباس دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين. وفي عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أيضا قال رضي الله عنهما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خلف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخمس؟ فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفقها. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ، ثم أتاه بلال فقال يا رسول الله الصلاة، فقام فصلى ما أعاد وضوء صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يصطحب ابن عباس في المجالس، الحديث الطويل لما اصطحبوا مع أشياخ بدر وأظهر لهم كيف أنه يستطيع أن يقول ما لا يستطيعهم قوله وعنده من العلم ما ليس عنده تشجيع له. من هذا ما أخرجه البخاري وذكرناه مرارا من طريق عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآيات نزلت، فيما ترون هذه الآيات نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر خلي بالك من تشجيعه يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. ده الدرس اللي بنقوله النهاردة يا أخوانا، إزاي ما نحقرش نفوس أبنائنا، ما يحقروش ذواتهم، ما ننزعش منهم الثقة بأنفسهم. الولد عايز يجاوب عايز يقول أنا عارف أن مش هقول الإجابة كاملة صح، أشجعه قول قول يا حبيبي قول يا ابني قول ما تحقرش نفسك، ده أنت عظيم ده أنت تقدر تقول ده أنت حليت أحسن منها ده أنت جاوبت اللي أقوى منها ده أنت سمعت الصورة اللي أصعب منها. هذا كلام مهم جدا يا أخوانا. قال قل يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر اي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني، خلي بالكم ما كملش الاجابه ابن عباس، مين اللي كملها؟ عمر الخطاب. لرجل غني يعمل بطاعه الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل المعاصي حتى اغرق اعماله. سبحان الله. يبقى تشجيع الابناء يا اخوانا دفعهم للخير كان هذا وفعل عمر رضي الله عنه. لما جاء أيضا عبد الله بن عمر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم تحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. ووقع في نفس عبد الله بن عمر مع صغر سنه أنها النخلة فاستحييت. فلما ذكر هذا لأبيه بعد المجلس قال لو أنك قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا، انت سكت لي يا حبيبي كنت قلت إنها النخلة ده كان هيفرحني واحب عندي من حمر النعم. الولد بدا يثق في نفسه. لما يجي مجلس ثاني هيبقى اتعلم الدرس ده من ابيه. عنده ثقه انه ممكن يبقى عارف حاجه مش عارفها الصحابه كلهم, مش عارفها ابوه ولا ابو بكر الصديق رضي الله عنهما. واضح واضح اخوانا. فكلمه عبد الله بن عمر هي كما علق المفسرين هذا الحديث والشراح افادت معنيين. معنى ان الحياه في الامر دوت كان ينبغي ان تقبل وتذكر, ليس هذا من الاعتداء ولا من قله الادب. المعنى الثاني انه اصل في نفس ولده هي ثقته بنفسه وقدرته على الاجابه في مواطن الرجال, في مواطن الرجال. وهذا الثناء يا اخواني اللي بنذكره والتشجيع لازم يكون ايضا في حل مشاكل الطفل. يعني ايه حل مشاكل الطفل؟ الاطفال وهو في حياته هتظهر له مشاكل او ازمات. ما تقولش تحل المشكله لابنك, علمه ان هو ممكن هو يحل مشكلته دي. مساله حساب, مساله رياضيات انت شايف انها صعبه, لكن في خطوات اوليه ممكن الطفل يعملها. يقول له ليه انت مش عارف القاعده اللي خدناها امبارح ولا عارف؟ طب ما تكتبها. الولد اول ما يكتبها يقول عرفت, هيكتب الاولى وهيوقف. طب انت فاكر في المساله اللي انت حليتها قبل كده لما عملت كذا؟ عرفت. مين اللي بيحل؟ الاب. بس ما قالش الحل. ها بيوري له ان هو ممكن يحل اللي هو شايفه مصعب ده. يشعر الطفل انه قادر على المسائل الصعبه انه يحلها. نفس الكلام يجي الولد مشكله, مش لازم تكون مشكله علميه كده, مشكله مع زملائي, اصحابي كلهم مخاصميني ومحدش بيكلمني وانا ما عنديش واحد مدرسه حاجات من هذه الشاكله, ما تحلهاش له. مش تعالى اخدك واروح بكره وقابل صحابك وانتم خاصمين حبيبكم دوت ليه وزميلكم ليه ده وجبت لهم هديه ومش عارف ايه. انت اللي صرفت, انت اللي صرفت. لكن خلي الولد هو اللي ينطق وهو اللي يحل معاك المشكله. ليه ما عملتش حاجه؟ طب ممكن نصالحهم ازاي في نظرك كده؟ هو الولد اللي يقول بقى, يقول انا بحب فلان, ممكن اصالح فلان واحد منهم. طيب نكلم فلان. طب والتاني ما بتحبوش ليه كذا؟ طب ممكن نصالحه ازاي ويبقى لك ثواب كبير؟ احنا مره فاتت لما حبينا نصالح اختك لما خصمتك عملت ايه؟ جبت لها هديه. طب ما نجيب له هديه. يبقى بدات تعلمه انه يمرس نفسه انه قادر حتى لو تنكر له المجتمع ازاي يستمر في دعوته الى الله ويكسب قلوب الناس مره ثانيه. انت اللي علمتها له من صغري. لكن تعالى وانا هحل لك المشكله, هيدان واقف كده يتفرج. ما استفادش حاجه, استفاد شيء يسير. لكن هو اللي يساهم في حل المشكلة, هو اللي يساهم أيا كان بقى المشكلة اجتماعية أو علمية أو تربوية. خلي الولد هو اللي ينطق بالحلول. لقيت الأبناء عاجزين, اعرض عليهم حلول وهم يختاروا. زي ما بيكون بنحط امتحان لطلبة, بنحط لهم السؤال عشان يجاوبوا, مش عارفين يجاوبوا, نجيب لهم سؤال ونجيب له 3-4 إجابات ونقول له اختار الإجابة الصحيحة. يبقى الامتحان أسهل شوية عشان نرتقي بمستوى الطلبة. ده الناحية التعليمية, والناحية التربوية كذلك. تبدا ارتقي بيه بقى. طب تتوقع نجيب له هديه ولا اروح معاك ولا نكلم الاستاذ ولا نكلم الناظر ولا نشوف المشكله ايه ولا انت غلطت فيه تروح تقول له سامحني؟ تعرض عليه الحلول عشان تعرف حتى اتجاه ابنك ايه, تعرف اتجاهه من اختياره. واضح اخوانا؟ فتعدد الاختيارات ديت وتعطيه حلول ممكنه وهو يختار الايسر منهما له, وتبدا تتدرج معه في هذا الامر, وتعطيهم فرصة يوم واثنين وثلاثة. وإذا أحسنوا في جزء تمتدحهم عليه, جاب الهدية واشتراها من مصروفه وخد حاجة ثمينة عنده, كان بيحب الساعة اللي في إيده دي جدا, ويا سلام على ما حصل على الساعة, وهي اللي هيروح يصالح بيها صاحبه عشان يؤلف بين قلبه وقلبه. تكافئه, أنت تجيب له ساعة أغلى وأحسن, تجيب له هدية أقيم. هيستمر في العطاء, هيبقى عارف إن هو قادر على العطاء وعنده ثقة في نفسه إنه يعطي. الامر الثاني انه هيعطي, ان شاف ان الحسنة بتأتي بحسنة, وهذا ما ربانا عليه ربنا سبحانه وتعالى. الحسنات بتضاعف, والحسنة تأتي بالحسنة, ويجازى عليه العبد باعظم بكثير مما يتوقعه. من قال كذا فله كذا, تشوف القول تلاقيه يسير وتلاقي الثواب عظيم جدا. من غدا الى المسجد او راح وعند له نزلا في الجنة, كلما غدا او راح كل خطوة رايح جاي بيعد ليه نزل في الجنة, هو العمل ايه؟ لكن ده يديك ثقة انك تستطيع انك تعمل الاعمال الصالحة, وان ربك كريم وهيضاعف, يخليك تعمل اكثر من الاعمال الصالحة. وتشعر بعد توكلك على الله انك تقدر ان تعمل الاعمال الصالحة وعندك الدافع لها. كذا في تربيتنا لابنائنا. من ذلك ايضا من صور هذا التشجيع ان يشعر الطفل معك بهذا الدفء والحنان والحب. والكلمة دي مكررة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكرر ان انا بحب الولد ده، من احبني فليحب هذين. يعني انا بحب الاثنين دول صلى الله عليه وسلم. فاطمة بضعة مني، ما هي بنتك، ما عارفينها بضعة منك. لا تسمع فاطمة رضي الله عنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، تسمع محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. أسامة وزيد أبوه الحب ابن الحب، كان معروف لده حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يسمع كده أسامة ويتربى على كده، ده كله يديك يعطيه ثقة في نفسه. فانت نواز يجي تقول له يا مرحبا يا ابن حبيب وجاي من المدرسة مش عارف ايه، طول النهار بفكر فيك انت وحشتني خالص، انا بحبك قوي. الكلمات دي يا اخواننا الطفل راجع هل كان من مدرسة وبتاعه ومشاكل وتلاميذ ودروس ومذاكرة، لكن ادته ثقة في نفسه، شعوره بالدفء بين ابيه وامه والمربي. عشان كده هتشعر الكلام ده كمان في المدرس، لو كان فيكم احد مدرس في فصل، المدرس عايز يستوعب الطلبة يسمعهم الكلمات دي. لو شايف انه يحصل لهم من الغيرة او مش قادر تعمل بينهما، ولو بينك وبين كل طالب على حدة، خد يدي يا محمود انا عايزك، وتاخده على جنب كده بحبك قوي، بحس انك اشطر طالب في الفصل، الولد ده هيبقى اشطر واحد في الماده بتاعت الاستاذ ده بالكلمه دي. اداته ثقه في نفسه ان بقى استاذ الرياضيات ده حبيبه بتاعه، استاذ العلوم ده بيحبه، العضله ديت بتقول عليه ان هو حاجه عظيمه، وان انت هتبقى ممتاز في الانجليزي، انت ممتاز في العربي. يسمع الكلمه دي على حده، هتبص تلاقيه راجع البيت مركز على الماده دي. هو مركز وحب الماده عشان بيحب الاستاذ ده، عشان الاستاذ دوت قدر يديله ثقه بنفسه من خلال الوان المحاب اللي عبر له عن نفسه بها. فهذه صور من صور ايجابيه يا اخوان. فهذا التعبير عن المحبه والافتخار به انه شيء عظيم بيبدي الطفل ثقه في نفسه، بتدينا ثمره بعد كده انه بيجتهد في الاعمال اللي احنا عايزين نجتهد فيها. مش كل الامور يا اخوانا، ودي امر مهم جدا في سلوكيات الابناء، هتيجي بالتوجيه اعمل كذا، يلا حل عشان تبقى شاطر، يلا عشان مش عارف ايه، مش كلها هتيجي كده. في وسائل شتى ينبغي ان تستعملها للتأثير على نفس الطفل. من ذلك ايضا قلنا استخدام المكافآت، واحنا كنا قلنا درس كبير جدا عن المكافآت وازاي تكافئ ولدك، والمكافأة ممكن تكون يومية، ممكن تكون أسبوعية، ممكن تكون متغيرة، وأثر المكافآت بشتى صورها على نفس الطفل. نفس الكلام هنكرره اليوم في نفس درس اليوم. طيب الأمر اللي بعد كده الثالث، يبقى احنا أول حاجة قلنا كلفناه بما يطيق، تاني حاجة شجعناه لما عمل. طب لو أخطأ يبقى مطلوب ان احنا هنلوم ونعاتب. خفف العتاب واللوم، خفف العتاب واللوم، وهذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. الأطفال يا اخوانا ليهم قدرات عقلية أقل بلا شك من الرجال، ولازم نراعي قدرات الأطفال العقلية، لا نؤاخذهم بكل شيء يصدر منهم. مش كل خطأ يطلع من الطفل لازم نعاقبه عليه أو نوبخه أو نعذبه، ما هو غيرك، فلا بد أن تنزل إلى مستواه. إذا كان هذا الكلام اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء لضعف عقولهن، فكيف بالأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض صلى الله عليه وسلم، ما عاتبهاش على كل الأخطاء، عرف بعض الأخطاء ونبه عليها وعاتب فيها وأعرض عن الباقي وتغافل صلى الله عليه وسلم. فكذا إذا كان هذا مع النساء، فكيف بمن هم أضعف عقولا كالأطفال والأبناء؟ نحتاج أنك تفوت كثير وتركز على أقوى خطأ وتبدأ تعاتب فيه بالصورة الموافقة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن عقلهم مش زي عقلنا. قالوا السفهاء النساء والأطفال، في هذه الآية المقصود بها النساء والأطفال لضعف العقول. أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. ليه؟ عشر سنين أنس وهو صغير ما غلطش ولا غلطة وهو بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بس النبي بيعلمنا. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، يخدمه أنس وهو صغير عشر سنين ما قال له أفا قط، مش وبخه وعذبه، مجرد قول أف له يقول أنس ما حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتربى أنس في ذلك، مش يحصل عنده العجز ولا الوهم، عنده ثقة بذاته وبنفسه ونستطيع أن يفعل، وحتى لو اكتشف الخطأ بيصححه وقادر على تصحيحه. إلا أعانوا على ذلك بعد الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخوانا النبذ والنقد المستمر هيشعر الطفل أنه غير جدير بالاحترام، غير جدير بالقيام بالأعمال. توبيخ المستمر من الأخطاء اللي بيقع فيها خاصة الملتزمين والمستمسكين بالدين. ليه؟ إنه نفسه يشوف ابنه حاجة كويس، فبيبدأ يوبخ ويعاتب في كل صغير أو كبير، لدرجة إن كنت أخذت الأولاد في الحديقة اللي هنا ديت بيتمرجحوا، فلقيت أخ فاضل دول جبت هذا مرجحهم من قرية بعيدة شوية عننا، فبقول لي انتوا هنا بقى على طول بتيجوا كل اسبوع، احنا اول مره نيجي، ولاده طبعا فيهم الصغير وفيهم الكبير، فبتروح فين؟ بقول اول مره اخرجهم. المهم الولد بيتمرجح فبيقول له يلا يا انس انت بطلت تسبيح ليه؟ انت بطلت تسبيح ليه؟ لا كده انت مش صح، لازم تشتغل تسبيح طول ما انت شغال على المرجيح. هذا معنى جميل، هذا معنى جميل، لكن نفضل للنقد والتوبيخ والعتاب حتى في أوقات اللعب إحنا مستمرين في هذا الأمر؟ لا يا أخوان، فهذا السلوك صواب مع التحفظ، هذا السلوك صحيح مع التحفظ، لأنه مؤشر إن الوالد ده هو حريص على إن ابنه يكون مثال، وعايز يأخذه بعزائم الأمور اللي واخد بها نفسه هو بعد ما تربى 20 سنة في الالتزام. الطفل مش كده، الطفل مش كده يا اخوان، فيأخذه الهوين ولا يكثر عليه العتاب واللوم والتأنيب والتخطيط اللي بيخطأه، وشوف انت كده غلط، انت كده مفروض تسبح وتذكر، ده امر حسن لو كان بقدره، لو كان بقدره. يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نخفف العتاب، ولكن يبقى اللوم والمؤاخذة في بعض الاحايين وبعض المسائل، ونختار دائما اعلاها، نختار دائما اعلاها. النقد يا اخوانا بيدي انعكاس، انتوا عارفين عندنا في جسمنا لما الجسم بيفرز هرمون ويقوم العضو يستجيب لهذا الهرمون يبدا يشتغل، يبدا يديله اشاره سلبيه يقول له بطل افرازات. نفس الكلام في السلوك، نفس الكلام في السلوك، لما يبقى المرتد ده هو اللي راجع، الاشاره اللي راجعه دي سلبيه بتحبط، لو ايجابيه تزود. مين اللي هيحدد هي سلبية ولا إيجابية؟ سلوك الأب، رد فعل الأب تجاه سلوك الابن. فالأب اللي مستمر في عتاب ولوم وتخطيط وتعنيف وقهر أو ضرب أو شت أو احتقار أو ازدراء أي صورة صغرت أو كبرت، كل دي مؤشرات مرتجعات سلبية على نفس الطفل بتحطمه، بتقتل نفسه. يبقى الأمر بقدره، الأمر بإيه؟ بقدره. تعرف بعض الأمور وتعرض عن بعض، في خطأ تكلمه فيه، وفي خطأ تبص له، وفي خطأ تعمل بإيديك كده وتمشي، وفي خطأ تسكت. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ الاولاد بيفهموا الامور دي، انت بتظن انك لازم تسمعه ان ده غلط وانه غلطان وتعنفه، انت مجرد ما بصيت له كده وتصعبت كده في نفسك هي مطمط شفايفك له، هو حاسس ان ده خطأ، انت متخيل لسه الرسالة دي ما وصلتش له، فمش لازم كل مرة توصل رسالة عنيفة تحبطه. اختار الاخطاء العنيفة الكبيرة وتبدأ فعلا هي اللي تتكلم فيها وتوجه وتقعده وتاخده على انفراد وتحسن له النصح، لكن مش كل الاخطاء نعاتب فيها الابناء، احنا عايزينهم يبقى مثاليين. فالوصول الى هذه المثالية او هذا النموذج القريب من المثالية هيكون بأن نكون ربانيين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بعضه وأعرض عن بعض صلوات ربي وسلامه عليه. لازم تفصل يا أخي الكريم بين ذات الطفل وخطأ الطفل. يعني ابنك غلط غلط كبير مش معناها ان ابنك راجل فاسد او ولد فاسد. ساعات الولد سرق فلوس، خد من وربه او خد من عمه او خد من خاله من غير ما يعرف، سرق سرقة دي كبيرة من كبائر. لازم تفرق بين الولد وبين سلوكه، لانك لو حكمت على الولد من خلال سلوك هذا يبقى انت اعدمته، وده اللي بنعمله اخوانا في الكبار مش في الصغار. بنيجي للمجرم ونعلم في صفحات الجرائد والدنيا كلها تعرف انت بتقتله، انت بتدوش رجع، مش هيعرف يرجع. ده الرجل اللي قتل 100 نفس قال له روح لبلدة فلان فان فيها ناس صالحين، فيها ناس صالحون، لان البلدة اللي هو فيها طول ما هو بينظر اليه بعين النقص مش هيعرف يعيش ويطيع، مش لاقي ذاته، مش هيبقى عنده ثقة انه يعمل، ولو جات عنده الثقة والحماس هتحطم باللي حوله. نفس الكلام الولد، نفس الكلام هذا الولد، لو انت حكمت عليه من سلوك معين وبدأت قصد اخواته وقصد زمايله وقصد امه اللي هي امه وقصد الجيران وقصد عمه وقصد خاله وقصد ولاد خاله ولاد عمه، بدأ الكل يسمع هذا التوبيخ، لانك شايف انها مسألة كبيرة. انت قتلته، انت ما ربيتش، انت عاقبت، انت نصبت نفسك قاضي وجلاد وطبقت الحكم. التربية مش كده، الاولاد مش زي الكبار، الصغار مش زي الكبار، ولكن ينبغي ان نفصل بين السلوك وبين الطفل نفسه. والولد غش في الامتحان، انت شايف غش كبير، وازاي غش ومش غشاش، وهخلي اخواتك يقولوا لك غشاش وكده انت حرام عليك، وعشان حرام عليك انا هقول لزمايلك وانا هقول للاستاذ وهقول لاولاد خالك وهقول لجدك، انت جاي للناس والاشخاص اللي هم بيحبوه وعايز تديله عقوبه شديده، دي مش تربيه يا اخوات. لو قلت له انت ولد مؤدب وحسن السلوك غشيت ليه، فصلت بين شخصيته ان هو فعلا مؤدب، الولد ده ما هو كان ليه سلوكيات قبل كده بنقول عليه مهذب وكويس وكنت انت فرحان بيه، عندي السلوك ده نهايه شخصيته نهايه ذاته؟ لا، انت ولد مؤدب وكويس وسلوكك حسن، بنت اللي كنت خدت الفلوس واديتها للفقير اللي جنبنا انت النهارده تاخدها من جيب عمك او من جيب ابوك، او الولد بدا يسترد نفسه ان هو فعلا كويس وانه قادر يصلح وان كل الكلام ده هيبدا يصلح الغلط. لو قلت له انت غشاش، انت حرامي، انت كذاب، انت كذا، خلاص يبقى انت حكمت عليه هو على ذاته على نفسه، ما عندش عنده ثقه انه هيغير الغلط ده. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، مش في خطا ده، حتى في مباح، ده حتى في مستحب. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. الملكين في الرؤيا اللي راها خدوه مودينه النار، مش شفت، مش قلت لك ركز على قيام الليل، انت مقصر في قيام الليل، اديك شفت الرؤيا على الله تطعم. لا لا، نعم الرجل عبد الله، ده انت حاجه عظيمه جدا، ده انت صوام وكذا وكذا وكذا، لو حافظت بقى على قيام الليل. فاهمين دي يا اخوانا؟ فرق كبير جدا. فانك تعطي الولد، انك تفصل بين الانسان وبين الخطا، وهذا كثير ما يحصل حتى في الكبار، وهذه من الفتن اللي اشربها قلوب الشباب. ان يجد هو بيثق في الشيخ فلان بيدير دروسه ما شاء الله بيتعلم منه، شاف منه خطا حكم عليه انه فاسق وانه ما ينفعش وما عندش حضر الدروس، عدمه وعدم نفسه، عدمه وعدم نفسه. لا، الخطأ بيقيم، والخطأ خطأ، ما بنقرش على الخطأ وندعو إليه، ندعو إلى تصحيحه. النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، مش لعوام المسلمين فقط، لأئمة المسلمين وعامته. فلازم تفصل بين الخطأ وبين المخطئ، مش كل خطأ لأي إنسان يعني أنه خطاء ويعني أنه فاسق ويعني أنه كذا، لازم نفصل بين الأمرين. والأولاد والصغار أولى بذلك، الأولاد والصغار أولى بذلك، ده اللي بنسميه اخوانا. يبقى الولد احنا اول حاجه كلفناه شجعناه لما احسن خففنا العتاب. لازم الاولاد يتعلموا في مساله الخطا ديت قول النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، الكلمة دي أصل تربوي، الكلمة دي أصل تربوي. يعني الولد بيكسر الزجاجة، احنا قلنا الجزئية دي المرة الماضية، بيكسر الكوب، كل ما يجي ايده تخبط الإزازة، تخبط الكوباية، يوقع الطباق، مش عارف ايه، ما بنحكمش عليه بالإعدام. انت ايدك سايبة، انت اعصابك بايظة، الولد ده شوفونه دكتور، حد بتاع اعصاب، انت بتقتله خلاص، مش هيصلح، هيدنه طول عمره، عندوش ثقة انه ممكن يشيل كوباية ويشيل طبق في مرحلة من مراحل عمره فعلا كده، ويبقى عنده خوف كل ما نقول له هات الكوباية وهات الزجاجة، الخوف ده هيوقعه في نفس الخطأ. ومعادلة بقى هي مسألة طردية هتستمر معاه وتتفاقم وتعظم، ويدخله ممكن في وسوسة، ويدخله في قهر لنفسه وعدم ثقة، وأمور كثيرة جدا يعني للأسف الشديد بيعاني منها الكبار بعد ذلك، هذه الأمراض النفسية والتربوية، مش نفسية فقط، نفسية وتربوية. فنتعلم كلمة قدر الله وما شاء فعل، يسمحها الولد، إن دي انكسرت بقدر الله، وإن إيده ثابت بقدر الله، فاهمين إزاي؟ يبقى معظم إن إحنا علمناه لكن فهمنا أصل، مش لو كنت فعلت كذا لكان كذا أو كذا، لا، قدر الله وما شاء فعل. هيقوم، مش هيقوم، لكن يسمع الكلمة دي. انت عارف لما تبقى تعرف ان كل شيء بقدر بيعطيك قوة، خلاص يبقى انا ممكن اصلح، مش نهاية الدنيا، ما انتهتش دنيتي بذنب اذنبته، ما انتهتش الدنيا ليا ككبير بهذه المعصية، وبالنسبة للصغير ما انتهاش كفاءتي وقدرتي على الانتاج وعلى تحقيق الاعمال بخطأ من الاخطاء. وبالتالي يسمع الولد أول ما يحصل شيء في خطأ، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله، قدر الله، يسمع أبوه قدر الله، ويسمع أمه تقول قدر الله، قال له يبقى ربنا اللي مقدر، قال له أنا ممكن أبقى كويس، يبقى المشكلة مش عندي وبس، ده في أمر فطري، في أمر غير الأمر المكتسب، في أمر قدري. إيمانه بهذا القدر بيعينه على تصحيح الخطأ. وينبغي يا إخواني لما يخطئ الأطفال اوعى زي ما قلت لك كده، افصل بين الطفل وبين خطأه، افصل بين الطفل وسائر الاطفال. يعني ايه؟ يعني ما تحاسبش الطفل وتقيمه بسائر الاطفال، يبقى بتحكم عليه بالاعدام. ليه؟ في اطفال نابغين، في اطفال نابغين، شوف اخوك عمره ما وقع ازاز، شوف زميلك عمره ما نقص درجه في امتحان كذا، شوف زميلك او زميلتك فلانه عمرهم ما غلطوا في سوره كذا وهم بيسمعوا القران. لا، ما تقيمش ابنك بالآخرين، احنا مش بنعمل مسابقة، احنا بنربي. قيم ابنك بنفسه. يعني ايه بنفسه؟ يعني النهاردة انا عقدت له امتحان مثلا تعمه وتبارك وخد سنة وغلط 50 غلط وخد 50%، هعقد له امتحان تاني لما ياخد 60% ويبقى غلط 40، يبقى فيه ايه؟ في تحسن. لكن لو طول عمرك بتقارن بالولد اللي جايب 100%، بتقارن ابنك وبتحسسه بالمقارنه دي، مش معنى كده ما تسعاش لكده، انا هسعى ان ابني يكون زي اشطر ولد واحسن ولد واحفظ ولد للقران واعبد ولد لله، لكن الوصول للدرجه دي ما بيجيش انك تحسسه بالامر ده. ليه؟ طول ما هو شايف واخد 50% وعايزك بقى زي فلان 100% هيحصل له احباط، مش ممكن. ها؟ زي ما تقول له انزل العب ماتش كوره، يلا عايزكم تغلبوه 1-0 ولا 2-0، لو نزلته على الفريق يقول لك ليه يا عم مش لاعبين، حصل له احباط، انت كلفته بشيء فوق الطاقه، فوق المستطاع. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ الكلام ده في الامور اللعب وفي الامور التربويه وفي الامور النفسيه وفي الامور الشرعيه والدينيه، هذا التدرج مطلوب. وبالتالي اخطاء الولد ما تعاتبوش بالمقارنه للاخرين، لا، بالمقارنه لنفسه. ارصد له درجات في اي حاجه انت بتقيمه فيها، في حفظ القران ناشي، في سلوكياته مع زملائه كان قليل الادب، اي ما اشوف عيل لازم يتخانق معاه ويضربه ويشتمه، لما بدا يتحسن شيء تتحسب له درجه، تتحسب له درجه. هو كان على طول طول ما بيلعب الماتش عمال يشتم يا كذا يا كذا يا كذا وضاف يا كذا ويعمل يا كذا، لكن بدات مع التوجيه والامر الحسن واحساسه وشعوره بنفسه وانه ممكن يصلح، قلل الكلام ده بقى، ما بيحصلش الكلام ده غير لما حد يكسره او يشنكله في رجله، يبقى في تحسن. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فلازم نكون منصفين، فما نقارنش اولادنا بالمثاليه الموجوده في ابناء اخرين، لا، بالنسبه ليهم هو نفسهم، يبقى الولد بيقارن بنفسه وليس بالاخرين. فصلت بينه بالخطا، وابدا اشوف بعد كده الاخطاء، بقى الاخطاء دي كانت 50% قلت 40 30 20 وهكذا. من الامور اللي تعطي الطفل ثقه بنفسه تقدير هؤلاء الأطفال، وإعطاؤهم حقوقهم. وأصدق وأفضل من فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، كان يسلم على الصبيان كما جاء في حديث أنس أنه مر على الصبيان فسلم عليهم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أنس اللي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ كده أنه بيسلم على الصبيان ليه؟ شوف لما يحس الطفل أن أنت الأستاذ بتاعه أو الدكتور فلان أو جاره الكبير يقول له السلام عليكم، معناها عامل له قيمة، مش معد عليه متجاهله، لا أنا بحترم هذه الذات، أنا بحترمك يا واد يا صغير أنت وأنت عندي كبير وهولق عليك السلام. هذا هذه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمرنا بها، أولا أدلكم علشان إذا فعلتموه تحاذبتم أبشوا السلام بينكم. هيحبك، هيكبر هيبقى بيحب الملتحين، هم اللي كانوا بيحترموه أشعروا بذاته. عندنا أطفال في المسجد بيجوا يصلوا الفجر، أربع خمس أطفال، أنا قلت مرة هينقطعوا، ماليش أي علاقة بهم ولا أعرف اسمهم إيه، كل واحد فيهم هو خارج السلام عليكم، نقول له عليكم السلام ورحمة الله، كل المسجد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الثاني وراء على طول ما مدخلين طارئين مع بعض، السلام عليكم، كل المسجد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا أحسبهم يأتون إلا عشان يحسوا إن كل الكبار دول بيحترموهم ويقولوا السلام عليكم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالكم ان الشرع جاء بالمصالح ودفع المفاسد، والمصالح الشرعية احنا ما بنعرفهاش، احنا نعرف واحدة اثنين ثلاثة، فما خفي من مصالح الشرع وتطبيقه اعظم بكثير مما نعلم. وهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، امر ربنا سبحانه وتعالى، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها وردوها، احنا مش تربويين وخدنا بالنا عشان الواد ده يطلع عنده ثقة في نفسه، احنا بنطبق امر شرعي فيحصل منه ذلك الخير. الوالد لما يدخل على اهله واولاده يسلم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة إلى آخر الآية. من ذلك أيضا لو عطس حد من أولاد مشمته، تعرفون حديث مسلم من طريق أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباد فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، خلي بالك، فقال إن ابنك عطس، فالتاني بقى بينوم بتقول له ابني عطس ما شمتوش، والتاني عطس، الولد راح يشتكي لامه قول لها انا عطست وما شمتنيش ماليش يرحمك الله، وفلان ولا بنت فلان عطست وقال لها يرحمك الله. يبقى الولد، انا عايز اقول الولد واخد باله من انه قال لي ده يرحمك الله وما قالش ده يرحمك الله، فاهمين ازاي؟ الولد بياخد باله من الكلام دوت، واخد باله كويس جدا انك قلت لاخويا شاطر وما قلتوش هو يا شاطر، او قلت لاخويا شاطر مرتين وقلت له هو مره واحده، او انت لو كنت شاطر وممتاز وقلت له هو شاطر بس من غير ممتاز، مصحصح جدا الكلام ده، بيأثر في نفسه وذاته. انت شايفه صغير، الكلمات البسيطة دي لازم يتداركها المربين المربون ويعرفوها. فجم فقالت ابني عطس وشمتوش، والتاني عطس وشمته، قال ان ابنك عطس فلم يحمد الله فلم اشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. الولد ده ما أظنش أبدا هينسى أن كل ما يعطس الحمد لله، اتربى وتعلم وبقى عنده ثقة في نفسه، لما التزمت بالأمر الشرعي بقى فيه تقدير وثقة من الآخرين، هيلتزم بالأمر الشرعي. إذن إخوانا تقدير الصغار، من تقديرهم أيضا استئذانهم عند اخذ شيء منهم. انت بتفتكر انك الاب او المربي ايه يعني لما فتحت شنطه ابني وخدت منها القلم وانا بحضر درس وبعمل حاجه مهمه مش بلعب؟ لا، بعد اذنك يا حبيبي ممكن تديني قلم اكتب بيه احضر الدرس ويبقى لك ثواب، تفرق كتير جدا، يبقى هو بيحترمني مش الشنطه خلاص، ما انت مالك لابيك يبقى خلاص بقى اعمل زي ما هو عايز، لا انا بديله شعور ان هو شيء بيحترم وبيقدر، شيء ليه مكانته، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث سهل بن سعد الساعدي المروي في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ، صحابه رضي الله عنه، عيل على يمينه واشياخ على شماله صلى الله عليه وسلم، ومفروض لما يسقي يدور على ايه؟ على اليمين. فقال للغلام، خلي بالك رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بيكلم عين، قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، خلي بالك دون إخوة بقى صحاب، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيستأذن صبي لأن ده حقه وهياخد شيء من حقوقه. فقال الغلام لا والله ولا أوثر ولا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، خف ما أذنش خد خلاص ملوش التالين أدب صلى الله عليه وسلم ملوش كده، احترم ذاته وان الولد دوت عايز حاجة من حقوقي ما طلبش حاجة تانية. الكلام ده مهم جدا يا اخوانا في التربية، فشعوره بذاته وثقة بنفسه هيخليه يثمر بعد كده، هيحترم لأبيه هذا الموقف مش هينساه. احنا ننسى الأطفال ما بينسوش، الموقف دي بتتحفر في قلوبه وفي أذهانه، عمره ما هيفتح حقيبة أمه ولا حقيبة أبيه ولا درج أبيه أبدا إلا ما يستأذن. وده درس قلناه في القدوة قبل كده، لأن النهاردة بنقوله من باب بقى الثقة بالنفس وإنه قادر إنه يفعل مثل أبيه، فبيكرر نفس الفعل. فإذا أخذت من أبناء شيئا تظن أنه من حقوقهم وليس هو من حقهم، خلي بالك ممكن يكون تاخد حاجة مش من حق، هو أخذ الألم ده من أخوه، بين له العلة، بين له العلة. أخرج النسائي من طريق قيس بن عباد قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني، يقال جبذ وجذب بالدال الباء والذال، فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي. يقول واحد أحشردني من الصف وقف مكاني، فوالله ما عقلت صلاتي، ده انه يغدي طول الصلاة، ايه اللي شديني ده هه وقف مكاني، ما بقول ما عقلت، ما فهمتش حاجة من صلاتي ولا ركزت في صلاتي، ما عقلت صلاتي. فلما انصرف اذا هو أبي بن كعب فقال يا فتى، خلي بالك بقى التعليل، الولد شايف ان ده حق من حقوقك، وأبي عارف ان يليني منكم قولوا الاحلام والنهى، فأبي بن كعب في الحقيقة فعل حق من حقوقي وأمر شرعي، والغلام فاكر ان ده حق لي، ما تعديش على أبي ابن كعب رضي الله عنه. قال يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، اوعى تزعل الله لا يسوءك، معناها كده لا يسوءك الله، اوعى تزعل خالص، اوعى كده ما عملت كده ان انا بقى اسوءك بشيء، لا ده انا بدعي لك ان ربنا ما يسيئك بشيء ابدا. لكن الرسول قال لنا خلي بالك بقى التعليل، ان اللي هيليه قولوا الاحلام والنهى، الطفل ده مش كلمه مهمل، لا يا اخوانا، الطفل ده هو الذخيره اللي احنا بنعدها، هو الذخيره اللي احنا بنعدها الان، فما تحقرش هذه الذخيره ولا تحطمها ولا تقتلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد الغلام والجارية من الطعام ويبين لهم السبب، مش شال ايده من الاكل وما قالوش ليه، ما الطفل شايف انه حق من حقوقه، ما الاكل جاي ليه، ما عشان يأكل فعايز يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يده قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان بيعلمهم، ليه انا عملت كده، هو رسول لو منعهم الاكل ما حدش يقول له حاجة، لكن يعلمهم بيربيهم وبيربينا على هذا السلوك هو تقدير هؤلاء الصغار. فقال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيده، بيقول لهم العلة، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده مع يدي مع يدها، اللي هو مين؟ الشيطان. القول الحسن يبقى دي حاجة تانية يا أخوانا، اللي هو تقدير الصغار بالتسليم عليهم بتشميتهم باستئذانهم بالقول الحسن. القول الحسن يعني ايه القول الحسن؟ كم من كلمة هدامة تحطم نفسية الطفل ويستمر عليها، انت غبي، انت ما بتفهمش، انت خايف في الحساب، انت تعبان في القرآن، خرس انطبعت عنده، وهو هيترجم الكلام اللي انت قلته ده عمليا. ليه؟ لانه دي مش اول كلمة ليك، ده انت ربيته على قتل نفسي وعدم الثقة بنفسي، فاصبحت انت الحاجة اللي هو بيثق فيها ومش واثق في نفسه، وانت قررت انه مش نافع. تعرفين عملوا تجربة علماء التربية، الباحث اللي كان بيعمل التجربة دي دخل فصل مدرسة موجودة والطلبة بقول اخترنا طلبة عشوائيين هم يعرفش الطلبة فصل أول مرة يدخلوا جه اختار نص الفصل كده ونص كده لقى المجموعة ألف جولت طلبة مفيش منهم فايدة واضح ان هم أغبياء مش هيستوعبوا بسرعة واختار مجموعة تانية ولا دولت لماحين ما شاء الله عليه ده هيتبقالش ما شاء الله طبعا لأنها كانت في دول الكفر المعمولة التجربة وقال دولت متفوقين ودولت شكلهم ياخدوا المراكز الأولى ده أمر مؤكد وظاهر وواضح وإحنا بالتجارب آخر العام الدراسي جم يشوفوا النتيجة لقوا النتيجة زي ما قال الطفل ده عاش إنه جابي وما يقدرش أو غالبية الأطفال دول وده عاش إنه ذكي وهيطلع من الأوائل والمدرسة بتاعتهم عاشت النعمة دوت تعرفين الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس طهور قال له طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور طهور يا رسول الله ده عندي كم سنة ده حمى شوطة وتقدني بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال له فنعم إذن فوعى تحكم على ابنك بكده انه غبي انه عارف يحفظ القرآن انه ملوش في عمره ما يقدر يقعد في درس وبشوف ابن فلان بيقعد وفلان بيقعد ابني انت عمرك ما هتقدر تقعد انت مخك في اللعب وبس خلاص هيبقى مخه في اللعب وهيكيف نفسه على كده نفسه تعودت على هذا القول وما عادش عنده ثقة في نفسه انه ممكن يغير المربي مش كده المربي مش كده يا اخوان بعدين الاسلام بيغرسوا فينا المعاني ديت واغلب افلام الكرتون والحاجات اللي بتيجي من ناحيتهم عشان يقصوا فينا المعاني دي عشان يقتل ثقة اطفال المسلمين في انفسهم ان هو يقدر يعمل ان هو يقدر يغير فيبقى الطفل على هذا الخمول وعلى هذا الكسل فنبقاش احنا كمان بنعين اعداء الاسلام على ابنائنا من حيث ندري او من حيث لا ندري فتقدير الصغير واعطاءه حقه ورجع لنفسك وعانيه بما تحب بما تحب ان تعامل به فكم انت فاشل في امور كثيره فلمه اخذ هذه المؤاخذه الشديده وهذا العتاب الشديد فالقول والكلام الهدام ده يتجنب وكذا الكلام اللوام لكثر منه لكثر منه قد تلومه مرة اثنين كما ذكرنا منذ قليل في كلام يا اخواننا بيسموه الكلام الصامت يعني الكلام منين كلامه منين صامت قال لك بتبقى اشارات بيعملها الاب او المربي ولكن كالكلمة الولد حل المسألة وتعمل له تكلمت يعني ايه كده يعني مية مية ممتاز بيلعب ودخله في جول يعني ايه يلا وريني بقى شطرت دراستك روحت هذه الدراسة كده هذه الاشارات يا اخواننا التعابير النظرة النظرة الابتسامة في موضع الابتسامة هو الولد خلي بالك اي فعل ركز كده في سلوكيات ابنائك اي ولد او بنت هتبص ايه بعد الفعل بيتنسي كده يشوف ابوه انطباعه ايه لو قال كلمة بتضحك يبص لك يشوفك ضحكت ولا لا عجبتك ولا ما عجبتكش فابتسامتك ايماءك بجسمك او بيدك او بحاجبك او بعينك عنده دي زي الكلام خلي بالكم يا اخوانا لكن اللي متعود يبصده ويعمله كده ويشمئز ويحتقره هيطلع عنده عدم شعور بنفسه ولا بذاته مش واثق في نفسه تالت نراعي هذه الامور احنا مفروض نكون مربين مفروض نكون مربين التفاؤل التفاؤل يعني ايه التفاؤل زي المثال اللي ضربته لكم الان باللي عملوا مجموعه ومجموعه الولد لو سمع لو عندك ولد صغير بيخاف كل حاجه يخاف سمعه دايما قول له احنا مش هنسميك بقى فلان احنا هنسميك الشجاع خد يا شجاع وتعالى يا شجاع الكلمه دي والتكرار سمعها على اذني هو ده الفعل الحسن اللي النبي امر به صلى الله عليه وسلم الكلمه الحسنه القول الحسن فيسمع الطفل دائما الاقوال الحسنه انت ما حلتهاش بس انا شايف انك يعني باقل مجهود ممكن تحلها انت مش عارف تحفظ الربع ده وانا عارف ان الصوره كلها انت ممكن تجيبها في يوم واحد شوف الكلمه الطيبه ان الكلمه الطيبه ايه صدقه بتؤتي ثمارها مما يعطي الطفل ثقه بنفسه الاستماع له نريد ان نستمع الى ابنائنا مش دايما ننصح نتكلم مربي اللي بيتكلم كتير تعرف انه مربي غير ناجح اللي بيسمع اكتر وكلامه قليل بيبقى انجح أضرب لكم مثال بيتكرر فينا كل فترة ليست بالبعيدة. الولاد يتشكلوا مع بعض وجي الولد يشتكي لأبوه، أخويا فلان ضربني وأنا بكرهه ولازم أضربه وأنت يا بابا أضربه. بيتكرر الكلام ده، إنه ضربه وجاي يشتكي ولازم أضربه. لا أبوي يرد له إيه؟ عيب يا حبيبي، تكرهه إزاي ده أخوك؟ عيب. طيب إيه تاني؟ أنت راجل، في راجل بيعيط؟ عيط ليه؟ أنت تجاهلت مشاعره تماما. تماما. ده واحد مظلوم أو غير مظلوم ومضروب وجاي لازم تشاركه هذه المشاعر. أنت مش أنت شكلك ضربته، هو ضربك إزاي؟ ضربك ليه؟ يبقى هو أنت عشت معاه. حس إنك مش محتقره ولا مستقيم، مش جاي تأنبه كمان، إنك غلطان عشان حاجتين. إنك بتكره أخوك وده غلط، وده فعلا غلط، هو ما غلطش الأب ده في حاجة. الأمر الثاني إنه عمل إنك بتعيط والرجالة ما بتعيطش، إنك بتبكي والرجالة ما بتبكيش. لا يا إخوانا. أنت ممكن تقول نصيحتين دولك، بس بعد ما تعيش معاه المشاعر بتاعته. تخيل تخيل هنزلها عليك انت، رايح لمدير العمل وتقول له موظف خد حقي في كذا وشطب عليا في كذا وعمل في كذا، يقول لك عيب عليك، خلي بالك بقى تشتكي وشايف ان ليك حق، يقول لك عيب عليك تشيت عليه تكبير على الشكوى والكلام دوت. روح يا عم يحصل لك ايه؟ خلص الموضوع احبط. هترجع تعمل ايه؟ تنتقم من اللي غلط فيك. ده هو ده اللي بيحصل. انت تقول الكلمتين دولت وعيب وتكبير وبتعيط ليه وبتاع وده اخوك وفي حاجه اسمها بتكرهه، ترجع تسمع العياط بقى والضرب واللا على لرب السماء جنود، لان انا ما احسنتش تصرف. لكن لو عشت مع المشاعر، طب هو غلطان وكذا وكذا وكذا، ده باين العلامه على ايديه، ده ضربك قوي، خلاص انت حسسته انك كانك انت اللي اتضربت. طب نعمل معاه ايه؟ خلي بالكم بقى لو نعمل شويه عشان تحسسه بنفسه، شايف انه اتضرب، طب لو عارفينه عنه احسن، طب نعمل كذا، طب نعمل كذا، اديله خيارات. لما حس انك عشت معاه المشكله بدا يهدى وهيبدا يفكر صح يتعالج في الموقف دوت ازاي. لو من اولها قلت له انت ينبغي ان تعفو عنه وانا اعفو عن من ظلمني، وان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا الذي بينك عداوه كانه ولي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، مش هيستفيد، مش هياخد المعنى ده، مش هيتاثر فيه. لازم تشعره بذات ان حسيت بيه. الكلام ده تعمله مع الأبناء ومع الزوجات ومع الإخوة والأصحاب والجيران، وده اللي يبقى داعية ناجح، هو ده اللي يكسب قلوب الآخرين. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا بس ضيق الوقت وضربت لكم عشرات الأمثلة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع يمتص غضب اللي قدامه أو مشاعر اللي قدامه لغاية لما يعيش معاه ويبدأ يعرض عليه الحلول. اللي مش هو اللي يعرضها لا يخليه التاني هو اللي ينطق بها. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ تخيل اللي جاي يقول له انا اريد الزنا يا رسول الله، رخصني في الزنا. خص عليك صحابي، خلي بالك اقول له كده النبي صلى الله عليه وسلم. زنا؟ طب لو قلت قبلة، لو قلت لمسة، انت قليل الاصل وقليل الدم وجاي في وش النبي وتقول له كده؟ طبعا انا اقول كده لو معايا الصحابي. صحيح يقول لي رخصني في الزنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش معه. ماشي نشوف كده الموضوع ده، ترضى لأمك، ترضى لأختك، ترضى لعمتك، ترضى لخالتك، يبقى بدا يعيش معاه وكأنه عايز يلخص له الزنا وبيناقش معاه. طب ينفع مع فلانه، ينفع مع فلانه، ينفع مع فلانه؟ لا ما ينفعش كله. اقتنع الرجل وكره الزنا من يومها، لانه مربي ناجح صلوات ربي وسلامه عليه. فلازم اخوانا تعيش مشاعر اللي قدامك. عظم الامر اللي جاي بيه ما ينسكش. هو صح ما ينبغش نقول لك اضربه وانا اكرهه ما عنديش اكلمه مش هلعبه بلعبي، كل دي امور تدل على خطا، لكن ده الدافع وراء هذه الامور امور هو محق فيها، فلا تتجاهل وكن منصفا وكن منصفا. احنا قلنا نبين العله من كل تصرف هنتصرفه مع الابناء. من احترام النبي صلى الله عليه وسلم للابناء انه كان صلى الله عليه وسلم احيانا يستشيرهم، احيانا يستشيرهم. اوعى تستقل ولد في الاستشاره، هو صار صغير قد يشير عليك بما لم ياتي في ذهنك ولا يشعر بذاته. ده احنا كنا مثال ضربناه في درس من قمح قريبا. الاب عايز يروح يعمل عمره، هو وزوجته وأولاده، راح واشترى التذاكر وبتاعه وساعة وجاب تأشيرة وجهز للسفر واشترى الأكل واشترى الهدوم الخاصة والإحرام ومش عارف إيه. ده الأب ده سلك سلوك حسن ولا سيء؟ حسن، لكن مش تربوي، مش تربوي. ليه؟ التربية يا أولاد، إيه رأيكم لو عملنا عمرة السنة دي كلنا؟ والله والله جميلة مش عارف إيه، كلهم شاركوا معاه، خلي بالك. طيب بدأوا يستحضروا نية، يستحضروا نية للعمل دوت. الأمر الثاني، طيب تتوقع ان من عشان العمرة يبقى احنا محتاجين تأشيرة ابن فلان الكبير، يا اخي لسه على مكاتب السياحة وشوف ارخص واحدة جبناها تأشيرة، البنت فلانة هي اللي جهز لنا الاكل، امك اللي هتعمل لنا الهدوم، انا مطلوب مني اعمل كذا، ايه رايكم نعمل كذا؟ موافقين؟ اه موافقين. انا اعمل خلاص، خلاص كل واحد هيعمل العمل شارك فيه، ده تربوي يا اخوان. التاني عمل عمل حزن لكن منفرد بالعمل، مش اسرة، دي اعمال انفرادية. فريد نتعلم هذه الامور. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، بل والقرآن يقول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها، هو مين الصغير؟ سليمان. ففهمناها سليمان الوقت فيه وابوه فماش، وكلاهما نبي صلاة ربي وسلامه عليهما، وكلا آتينا حكما وعلما، لكن قد يفهم الولد ما لا يفهمه أبوه. فالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، كبيرة ده هي حقي. فخرجتا على سليمان عليهما السلام فأخبرتا، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، الكبيرة نشوق، نشوق ما مش ابنها مش شارع معاه، لكن كنت اشوق دو خلاص تاخده حتى لو كان ابني، فهو ولده عليه السلام. ففهم وحكم بما لم يستوعب ولم يعرفه ايه ابوه. النبي صلى الله عليه وسلم والشرع عندنا امامة الصبيان للصلاة، عندكم حديث عمرو بن سلمة كان يؤمه قوما لانه كان احفظهم للقرآن، ده كله شعور بذاته، وكان إسته يظهر، عيل أكبر فرع إسته باي خيين صورته، لكن بقى عنده ثقة. اللي حفظه من القرآن من الركبان ما ضاعش، مش مجرد إن طفل حفظ القرآن ده بقى حافظ وعنده ثقة بنفسه إن القرآن ده اداله مكانة واداله منزلة، ما يحقرش، ما يمنعش من صوله ده عمك وأبوك والناس كبار الخوف. ولما قالت المرأة: غطوا عنا إس صاحبكم، إيه اللي صار من ناحية العيل اللي باينة؟ هنا في الكتابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عندنا في القرآن والسنة كما سمعتم في الآيات والأحاديث. لما بيتحمل الطفل تحمل الأعباء بالتكاليف اللي ادناها له واحدة واحدة، من أول ما قلنا له هتاكل لوحدك وتلبس لوحدك لغاية